سلمك الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، البغل والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، ثم قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. السائل يقول: اشرح لنا هذه العبارة النفيسة، وبين لنا منهج السلف أصحاب الحديث في نصح ولاة الأمور، وجزاكم الله خيرا. نعم، هذا السؤال مهم، ونحن قد جعلنا له أصلا في منهج أهل السنة والجماعة نحو ولاة الأمور، لكن لا حرج أن نجيب عليه باختصار ثم نبسط إن شاء الله هذا في الدرس القادم. أقول إن من مذهب أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمور، حتى وإن كانوا فساقا، وإن كانوا فجارا، وإن كانوا ظلمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وما زال الأئمة يرون ولاية السلطان ولو كان على جانب كبير من الفسوق والمجون، ويرون وجوب السمع والطاعة له، ولم يشد عن هذا أحد من أهل السنة والجماعة إلا، بل ولم يشد عن هذا الأصل أحد من أهل الملة كلها إلا طائفة زائغة ضالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: حيثما وجدتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. وهم الخوارج الذين يجوزون الخروج على الأئمة، والذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأننا نحقر صلاتنا مع صلاتهم وصيامنا مع صيامهم، وأن الإيمان لا يتجاوز حناجرهم، وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أما أهل السنة والجماعة فيرون أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر مهما كان إلا حسب مقتضى الشرع، وسنبين إن شاء الله. لو كان ولي الأمر فاسقا يشرب الخمر ويزني ويلوح ويظلم ويفعل كل منكر إلا الكفر، فإنه لا يجوز الخروج عليه، بل تجب مناصحته ودعاء الله له. هذا الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، هذا هو السلطان، وسحبه في الأسواق وضربه بالسياط حتى يغمى عليه، وهو يقول رحمه الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأن بصلاحه صلاح الأمة. هؤلاء الذين يعرفون شريعة الله ويعرفون منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أولئك الطائشون الذين يكفرون من لم يكفره الله ورسوله ويجوزون الخروج على أئمة، فهم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: حيثما وجدتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. وبين لنا أنهم أهل طاعة، أهل ذكر، أهل صلاة، أهل صيام، نحضر صلاتنا مع صلاتهم وصيامنا مع صيامهم، ولكن إسلامهم وإيمانهم لا يتجاوز الحناجر. ما معنى لا يتجاوز الحناجر؟ يعني لا يصل إلى القلب، قلوبهم فارغة من الإيمان، ليس عندهم إلا هذه العواطف الملتهبة، أما الإيمان فليس في قلوبهم منه شيء، ولهذا أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتلهم، ولم يقل حيثما لقيتموهم فقاتلوهم، قال فاقتلوهم قتلا فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. نعم، لو أن السلطان كفر بالله لو كفر بالله كفرا صريحا فحينئذ لنا أن نزيله عن سلطته في أي وسيلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأئمة: لا تنابذوه لا تقاتلوه إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. انتبهوا للشروط التي وضعها محمد صلى الله عليه وسلم، لم يضعها فلان ولا علام، وضعها قائد الأمة الإسلامية، طبيب الأمة الإسلامية، إمام الأمة الإسلامية، حكيم الأمة الإسلامية، رسول رب العالمين. أن تروا أي رؤية علمية يقينية. فأما ما يشاع عن ولي الأمر من كفر أو غيره بدون أن نعلمه فهذا صفر على اليسار، لا يحق حقا ولا يبطل باطلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا في أعينكم أو تعلموا في قلوبكم علم اليقين. خذ هذا شرطا. الثاني: كفرا، فإن رأينا فسقا وفجورا وظلما فهو صفر على اليسار، لا يبيح لنا الخروج على ولي الأمر، بل أن نرى كفرا. الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف كيف يعبر كفرا. الثالث: بواحا، البواح الصريح مأخوذ من بواح الأرض الواسعة التي ليس فيها ما يكن عن رؤيتها من شجر أو حجر أو مدر أو غير ذلك، بل هو بواح صريح احترازا من إيش؟ من الكفر الذي ليس بظاهر، وهو الكفر الذي يختلف فيه الناس، فيرى بعضهم أنه كفر ويرى آخرون أنه ليس بكفر، هذا ليس ببواح. البواح الصريح الذي لا يختلف فيه الناس، فأما ما يختلف فيه الناس فليس ببواح، لأنه خفي على الآخرين، خفي على المخالفين. فإذا قال واحد هذا كفر وقال الآخر هذا ليس بكفر، هل هو بواح؟ لا، لو كان بواحا لم يخفى على الآخر، إذن لا بد أن يكون بواحا. الشرط الرابع إيش؟ عندكم فيه من الله برهان. من الله برهان، برهان دليل قاطع على أنه كفر. فإذا لم يكن عندنا دليل قاطع على أنه كفر فهو صفر على اليسار، لا يتيح لنا أن نخرج على إنا. هذه الشروط كم الآن؟ تروا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، أربعة شروط. الشرط الخامس: أن يكون لدينا القدرة على إزالته. فإن لم يكن لدينا قدرة فإن الخروج عليه من الحمق والسفه والتهور، لأنه إذا لم يكن لدينا قدرة وخرجنا يسحقنا. إذا كانت القدرة والقوة عنده ونحن ليس عندنا إلا سكين المطبخ وهو عنده المدافع والقنابل والجيش، كيف نقابله؟ كيف نقابل سكين المطبخ سكين الفاقة؟ الآن عندنا سكاكين من الباقة وحبحب من إيش؟ لابد أن يكون لدينا قوة بحيث إذا خرجنا عليه أزلنا، وإلا فالواجب الصبر. وفي هذا الحال إذا تمت الشروط الأربعة، دقيق، إذا تمت الشروط الأربعة ولكننا عجزنا عن المقاومة أو نعلم أننا لا نستطيع، يجب أن نتحين الفرص، يجب أن نتحين الفرص وأن نسعى لإعداد العدة لإزالته، لأنه لا يمكن أن يكون الكافر له سلطة على المؤمنين أبدا. ولكن إذا كنا لا نقدر على إزالة والخروج عليه، انتظر، اصبر، عد العدة، أعد العدة، ثم بعد ذلك قم. أما أن نتهور، حتى لو فرضنا، لو قال قائل: أفلا يمكن أن أغتاله؟ نقول: يمكن تغتاله، لكن إذا كنت تغتاله فكل الحواشي اللي عنده على ايش؟ على شاكلته يسحقونه. فلا بد من قوة، من قوة نتمكن بها من إزالة هذا الكافر الذي كفر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. ويجب علينا يا إخواننا أن نسير بشرع وعقل لا بعاطفة. السير بالعاطفة على حسب على مقتضى العاطفة سوف يعطف بنا عن الطريق الصحيح، وسوف تكون هذه العاطفة عاصفة تدمر. ولا يحتاج أن نضرب أمثالا، يمكن وقائع حدثت قبل أشهر قليلة وصار هناك يعني جمع كبير يؤيدون جهة ما، ولكن لما لم يكن لديها القدرة على مقاومة من ترى أنه يجوز الخروج عليه ماذا حصل؟ سحقت أو كادت. إذن لا يمكن أن نعمل بتهور في كل بلاد العالم، في كل بلاد العالم يبدأ الحكام يتخوفون من مثل هؤلاء ولا يساعدونهم أو يقومون ضدهم. كل هذا بسبب التهور. لو أننا تعقلنا ومشينا على ما رسمه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم لكان ذلك عين الصواب والحكم. إذن هذا هو الجواب عن سؤال السائل، وأرجو أن يكون فيه كفاية. وإن تيسر لنا أن نتكلم أيضا نكمل الدرس القادم إن شاء الله فعلنا. المهم أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بشروط خمسة. كذا من يعدها لنا؟ لو كان الحاكم يزني ويسرق ويشرب الخمر ويقتل النفس ظلما ويأخذ أموال الناس قهرا، هل يجوز الخروج عليه؟ تمام، أسرع، أجلس أجلس أجلس، لا يجوز الخروج عليه، لا يجوز الخروج عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواننا رسم لنا طريقا واضحا كوضوح الشمس في روعة النهار. وما الذي ضر المسلمين وفرق جماعتهم إلا مثل هذا؟ إلا مثل هذا. خرجت الخوارج وقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، بل قتلوا أمير المؤمنين عمر قبله، وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفرقوا الأمة، فرقوا الأمة. والآن يريد بعض الناس أن يحيي هذا المذهب الخبيث الباطل، وهو تكفير من لم تقم الأدلة الشرعية على كفره، ليتوصلوا إلى ما يريدون من العلو والحكم. وما ندري لو حكم هؤلاء هل يطبقون شريعة الله تماما أو لا يطبقونها؟ لا ندري، لأن الوسيلة إذا كانت مبنية على غير الشرع فقد تكون الغاية أيضا إيش؟ مبنية على غير الشرع. أما إذا تمشينا على شريعة الله فهذه أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كتاب الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم لو رأينا الكفر البواح الذي عنده فيه من الله برهان وقدرنا على أن ننفذ ما نريد من إزاحة هذا الحاكم الكافر فحينئذ نفعل. إذن الشروط الأربعة، فهم الشروط الأربعة شروط للجواز. الشرط الخامس شرط للتنفيذ. انتبه، الشروط الأربعة للجواز، الخامس للتنفيذ. وإذا كان الخامس للتنفيذ فمعنى ذلك أنه يجب علينا أن نعد العدة لإزالة هذا بكل طريق. فإذا قال قائل اغتيال هذا الحاكم الكافر الذي كفر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، هل يزيل الشر؟ نعم، قد لا يزيل الشر، لأن هذا الحاكم قد ربى على يديه أمثاله، وربما يكون المتربي على يديه أشد منه. إذن لا فائدة، لا فائدة من الاغتيال. لا بد أن يكون لدينا قوة وقدرة. وفي ظني أنه إذا أخلص الناس إخلاصا لله عز وجل، نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فإن الله سوف يعينهم على إزالة هذا الحاكم الذي لدينا لدينا برهان من الله عز وجل على أنه كافر كفرا بواحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.